بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الأحبة في الله نتحدث حول طرق إثبات الهلال. ما هي الطرق الشرعية التي من خلالها نثبت دخول الشهر العربي القمري؟ وكما نعلم أن الشهر العربي القمري يعتمد على رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال نحكم بدخول الشهر، وإذا لم يرى الهلال ننتظر يوم واحد فنكمل العدة. الأمر الأول من هذه الطرق رؤية الهلال، أن يرى المكلف نفسه الهلال سواء شاف وياه أشخاص آخرون أو ما حد شاف وياه، سواء هذا الإنسان الذي رأى الهلال وتأكد من الرؤية يعتقد ويعلم من نفسه العدالة أو لا يعلم من نفسه عدم العدالة، سواء هذا الرائي راح إلى الحاكم الشرعي أو إلى العلماء وأدلى بشهادته أو ما راح، وسواء قبلت شهادته أو ردت. في كل هذه الحالات المكلف إذا كان مطمئن اطمئنان كامل 100% لشهادته لرؤيته، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرتب الأثر. فإذا فرضنا أن الرؤية كانت في ليلة 1 شهر رمضان يجب عليه ثاني يوم أن يصوم، وإذا كانت في ليلة 30 من شهر رمضان يجب عليه أن يعتبر اليوم الثاني هو 1 شوال فيفطر لأنه العيد بالنسبة إليه. هذا تكليف الشخصي، وبغض النظر عن أهله وعائلته، أهله وعائلته كل واحد منهم إليه تكليف الشرعي، كل واحد يرجع إلى تقليده وإلى طريقة ثبوت الهلال عند مرجعه. أيضا بالإضافة لذلك كونه مثلا هو والدهم أو هو زوجها أو هو أبوها أو هو وهكذا من الأقرباء، هذا ما يبرر إني أرتب الأثر على شهادته لوحده. يعني إذا بروح إلا شاف الهلال، حتى لو أنا أعرف فلان أخي مثلا بالوثاقة والعدالة وأعرفه بأنه ضابط للرؤية وقوي النظر وإدل مواضع الهلال، مع كل ذلك أنا لي تكليفي وهو له تكليفه، أنا تكليفي ما يجوز لي ترتيب الأثر إلا بوجود شاهدين عادلين أو بوجود شياع في الرؤية أو على حسب ما يقول الفقهاء. هذا هو الطريق الأول من طرق إثبات الهلال. الطريق الثاني، إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من الشهر العربي إذن يبنى على إكمال العدة، يعني يكملون هذا اليوم اللي ما شافوا في ليلته الهلال يكملونه تابع للشهر الذي هم فيه، والليلة اللي بعدها خلاص يحكمون بأن الليلة هي ليلة بداية الشهر الذي بعده. إذن أن يعد 30 يوم كاملة إذا لم يرى الهلال. فمثلا ليلة 30 شعبان حاول المؤمنون أن يشوفون الهلال ما حد شافه، ففي هالحالة يكملون 30 يوم من شعبان، ويوم 31 يعتبر 1 شهر رمضان، وهكذا في نهاية الشهر ليلة 30 شهر رمضان تراءى المؤمنون الهلال فلم يروه، ما في أحد شافه لا قريب ولا بعيد. في هالحالة يجب إكمال العدة فيصام في يوم 30 ويفطر، يعتبر العيد في يوم 31 يعتبر هو يوم 1 شوال. هذا الحكم إكمال العدة هل هو خاص بشهر رمضان؟ طبعا لا، يشمل كل الشهور العربية. دائما إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 خلاص الحكم هنا هو إكمال العدة، واعتبار اليوم الذي بعده هو أول يوم من أيام الشهر الذي بعده. الثالث من هذه الطرق الشياع أن يرى الهلال رؤية شائعة، يعني يكون واضح جدا بحيث أن كل واحد رفع رأسه وطالع جهة الهلال، ونفترض أن كل من نظر عينه سليمة يرى عادة فرأى الهلال، هذه نقول شنو؟ هذه الرؤية شائعة. كل من تعمد النظر إلى السماء جهة الهلال وكان صحيح النظر ما في علة، وكانت السماء أيضا ما فيها علة من غيم من ضباب من غبار من دخان غيرها من العلل، كل من نظر وتعمد النظر فرأى الهلال، إذا حصلت هذه الحالة نقول عنها حالة شياع، وبالتالي نحكم بدخول الشهر العربي من دون ما ندقق في من رأى الهلال. بعد ما نحتاج ان احنا نشوف عدول اثنين من رأى الهلال، لان الرؤية شائعة، والرؤية الشائعة فيها العدول الكثيرون مو بس الاثنين، فما نحتاج الى التدقيق. يقول صاحب الحدائق في هذا الامر، يقول هذا الذي نصت عليه الروايات الشريفة ان يكون الهلال بحيث كل من تعمد النظر إليه رآه، من دون ما نفترض، يعني نفترض عدم وجود مانع أو علة مانعة في السماء أو في الناظر نفسه مثل ضعف البصر، فاشتهر وذاع وشاع ذلك على هذه الكيفية. يقول بحيث لم يقل قائل خال من العذر إني نظرت إليه فلم أره. يقول لابد أن نحن نوصل لهذه الحالة حتى نقول حصل الشياع، أن ما يجي واحد ممن نظر إلى الهلال ويقول أنا ما شفته، إذا كان صحيح النظر، إذا كان يدلي موضوع الهلال وصحيح النظر بمجرد يرفع رأسه يشوفه. فإذا فرضنا موجود ناس كثيرين يطالعون الهلال وشافوا واحد أو اثنين أو ثلاثة والبقية كلهم قالوا إحنا ما نشوف ما شفنا، مع أن فيهم من هو قوي النظر، من هو يعني يعرف مواضع الهلال، يقول في هذه الحالة ما يعتبر شياع، إنما يعتبر بينة. والآن يجي حكم البينة، هل نعمل بهذه البينة، هل نرتب عليها أثر أو لا، هذه مسألة أخرى. ليش؟ يقول الشيخ يوسف فإنه يجب على سائر الناس ممن لم ينظروا إليه العمل بمقتضى ذلك، يعني إذا أفادهم إخبار أولئك العلم واليقين. يقول لابد توصل الحالة لهذا الأمر، أن يراه كل من تعمد النظر إليه، فإذا أخبرت أن ترى كل المؤمنين اللي راحوا يشوفون الهلال شافوه، حصل عندي الاطمئنان وحصل عندي اليقين بأن الهلال فعلا رؤي، حينئذ يجب علي ترتيب الأثر. ليش؟ يقول الشيخ قدس سره، لأن مناط الصوم والفطر هو العلم بالرؤية، لابد يصير عندي علم مو مجرد ظن، من غير نظر إلى أن يكون فيهم عدلان أو لا، مو لازم أدقق بعد في الموجودين في من رأى الهلال ويعني علم برؤيته وكانوا عددا كبيرا وشياعا حاصلا. ليش؟ يقول لأن الحكم في الأخبار إنما علق على الكثرة والاتفاق على الصيام والإفطار، يعني حصل اتفاق الكل شافه، وهذا هذه الحالة ما ينحصر حصولها في عدد معين، ما أحتاج إلى عدد معين 20 30 50، كل من راح يحاول يشوف الهلال وهو صحيح النظر شافه. إذا حصلت هذه الحالة نحكم بالشياع وبثبوت الشاهر العربي. حالة الشياع إذا حصلت في البلد هذا ما تكلمنا عنه، لكن لو حصلت هذه الحالة في بلد قريب منا، يعني نفترض ليلة الاستهلال في بلدنا، إما أنه ما أحد طلع يتراءى الهلال، أو أنه طلع ولكن كانت السماء معلولة فما حد شاف الهلال، وصلنا الخبر من البلد القريبة، من مدينة من المدن في نفس البلاد اللي أنا فيها، أو من بلد قريب منا. في هالحالة أيضا إذا رؤي الهلال شياعا يجب علي أن أرتب الأثار. متى؟ إذا حصل عندي العلم واليقين بالرؤية من خلال الإخبار، أخبروني أن مثلا أنا في البحرين أهل القطيف شافوا رؤية شائعة، بالتالي يجب علي أن أرتب الأثار. الطريق الرابع من طرق إثبات الهلال شهادة العدلين برؤية الهلال، أن يشهد اثنان من المؤمنين العدول برؤية الهلال. هذا الأمر يثبت من خلاله الهلال عند كثير من الفقهاء، لكن عند الشيخ البحراني قدس سره ليس على إطلاقه. مو دائما البينة تكفي، مو دائما شهادة العدلين تكفي. يقول الشيخ وهي، يعني البينة، وهي إنما يكتفى بها فيما إذا كان في السماء علة مانعة من الرؤية فرآه عدلان من خارج البلد وشهدا برؤيته. هذه الحالة الأولى اللي يثبت فيها الهلال من خلال البينة فقط. الحالة الثانية أو أن عدلين رأياه في البلد بسبب حصول فرجة في السماء ولم يره غيرهما وإن كان ذلك نادرا. يقول الشيخ البينة نثبت بها الهلال في هاتين الحالتين، أن تكون البينة مو من نفس البلد اللي أنا فيها، من خارج البلد، يعني البلد اللي أنا فيها كانت السماء معلولة فلم يرى الهلال، ثم أتانا الخبر من بلد من البلدان الأخرى وقال أن هناك بينة اثنان رأيا الهلال في تلك البلاد، وبالتالي حصل عندي العلم بهذه الرؤية، علي أن أرتب الأثار. الحالة الثانية التي من خلالها أيضا انثبت الهلال بالبينة، أن يشوف اثنين في نفس البلد اللي أنا فيه لكن بسبب حصول فرجة في السماء، يعني السماء معلولة وحصل تباعد بين الغيمة والغيمة الأخرى فرأياه هذان الاثنان والبقية ما شافوه. في هالحالة يقول هذه حالة نادرة جدا لكن ربما تحصل في بعض الحالات. يقول الشيخ مسألة إذا كانت السماء صافية خالية من العلة المانعة للرؤية وتوجه الناس إلى النظر إلى الهلال فلا يكفي العدلان حينئذ. هذا أمر مهم لابد من الالتفات إليه. يقول البينة يعني شهادة الاثنين فقط من العدول ما تكفي إذا كانت السماء صافية والناس راحت تطالع الهلال وما شافوا إلا هذين الاثنين. سماء صافية يعني ما في احتمال أن يكون فرجة حصلت، نفترض عدم وجود الغيم وعدم وجود الغبار وعدم وجود وجود الدخان وعدم وجود الضباب الكثيف، هذه الموانع ما موجودة. فرآه اثنان فقط والبقية لم يروه في هالحالة، لا اعتداد بهذه البينة لا يبنى عليها. ليش؟ يقول الشيخ: فلا يكفي العدلان حينئذ، بل لا بد من الشياع. يعني حالة اللي تكون السماء صافية لا بد من الشياع، لا يبنى على ثبوت الهلال إلا بالشياع. ليش؟ قال: فإنه لا يختص برؤيته واحد من عشرة ولا عشرة من مئة، بل إذا رآه واحد رآه ألف. ليش؟ يقول: لأننا افترضنا سلامة الرائي من العلة والمرئي، يعني الذين تراءوا الهلال من صحيحي النظر ما عندهم مشكلة في نظرهم، أو على الأقل موجود عدد منهم لا بأس به، عيونهم صاحية يشوفون قوي. وأيضا افترضنا عدم وجود العلة في السماء، السماء صافية قلنا خالية من العلل، فإذا النتيجة لا يكفي شهادة البينة في مثل هذه الحالة. مسألة، يقول الشيخ: إذا كان في السماء علة مانعة من رؤية الهلال مثل الغيم، وما حد شافه في البلد، وأفطروا بناء على عدم الرؤية لنفترض في بداية شهر رمضان ليلة 30 من شعبان ما حد شاف الهلال، فبعضهم يصوم يوم الشك، بعضهم يصوم بنية الاستحباب يعني من شهر شعبان هذا هو يوم الشك، وبعضهم يقول لا أنا ما أحتاج، مو لازم أصوم يوم الشك مستحب، فإذا أنا راح أفطر. وأفطر بعضهم، ثم بعد ذلك حصل أنه ثبت الهلال في بلاد أخرى، حصل عندي علم بوجود شهود في البلد الفلانية خارج بلدنا، بالتالي وجب علي القضاء، يعني يجب علي أن أرتب الأثر. لو نلاحظ الفتوى هذه نلاحظ أن الشيخ ثبت الهلال بالبينة لكن من بلد أخرى مو من نفس البلد. ليش؟ لأن احنا افترضنا في بداية المسألة عدم وجود، عفوا افترضنا أن في السماء علة مانعة وما حد شافه، وجدت البينة في بلاد ثانية، هنا ما أحتاج أني أدقق بعد في هذه البينة، المهم أن تكون بينة ورأت الهلال عن يعني عن علم تشهد بالهلال مو عن مجرد ظن، بالتالي وجب علي أن أصوم ذلك اليوم الذي أفطرته في بداية الشهر. وهكذا الكلام لو كان في آخر الشهر نطبق نفس الفتوى. مسألة، هل تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال؟ الجواب كلا، هذا حكم الله عز وجل في هذه المسألة. طبعا مو لأن النساء ناقصات نظر وناقصات معرفة بمواضع الهلال، هذا حكم الله عز وجل، شنو الحكمة من هذا الحكم لا نعلم، لا تقبل شهادة النساء في الهلال. طبعا إلا أن تكون الرؤية شائعة بحيث أن مجموعة كبيرة من النساء خرجنا لتراء الهلال وياهم رجال بعد وشافوا، خلاص يكون النساء من ضمن الشهود شهود الشياع، وهنا لا نحتاج إلى سماع الشهادات في حال الشياع. هنا مسألة، لو رأى الهلال مجموعة أو عدول في حال وجود العلة المانعة ولم تشهد هذه البينة أو هذه المجموعة عند العلماء، ما راحوا إلى العلماء وشهدوا، ما راحوا إلى الفقيه وشهدوا، هل نرتب الأثر على شهادتهم؟ نعم يجب ترتيب الأثر على شهادتهم، ما عندنا شرط من ضمن الشروط أن يشهد أو أن تشهد البينة أو أن يشهد من رأى الهلال عند الفقيه، سواء كان المرجع المقلد أو غيره، ولا عندنا شرط أن يشهدون عند العلماء، مجرد يحصل إلي العلم بالرؤية من خلال البينة في حال عدم صفاء السماء أو في حال البينة القادمة من خارج البلد. في هذه الحالة يجب علي ترتيب الأثار ولا أحتاج لتثبيت العلماء أو لتثبيت الحاكم الشرعي وهو الفقيه. هنا مسألة، هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة وهي التي تسمى شهادة الفرع؟ نعم يثبت الهلال بذلك، يعني لو شهد اثنان عدول بأن اثنين عدول رأيا الهلال، طبعا مع افتراض أن شهدا على بينة من خارج البلد كما تقدم من خلال كلام الشيخ، أو بينة في حال عدم صفاء السماء. في هالحالة نعم أرتب الأثر على هذه الشهادة وهي شهادة الفرع، كذلك أرتب الأثر على شهادة الشهود الاثنين العدول على الشياع، يعني لو جو اثنين عدول وقالوا في البلد الفلاني حصل شياع بالرؤية، هنا أيضا أرتب الأثر على شهادتهم. يعني نلاحظ في الحالتين البينة مو هي نفسها اللي شافت الهلال، إنما بينة تشهد على بينة أو بينة تشهد على حصول شياع. مسألة، لو فرضنا أن الفقيه نفسه رأى الهلال وقال إني رأيت الهلال وما ويا أحد من الشهود، هل يعمل بشهادته يرتب عليها الأثار؟ الجواب كلا، الحاكم الشرعي الفقيه في هذه القضية حال حال أي واحد من المكلفين المؤمنين العدول، فلا بد من أن يراه غيره أيضا ويكون عدلا، فبالتالي يبنى على هذه الشهادة. مسألة، لو ثبت الهلال في بلد قريبة من بلادنا كما تقدم قبل قليل قلنا وجب علينا نرتب الأثار. المسألة الثانية وهي التي نريد الإشارة إليها، لو ثبت الهلال في بلد بعيدة هل يثبت الهلال عندنا أيضا؟ نعم، الشيخ يوسف البحراني يقول إذا ثبت في أي بلد يثبت في كل بلد يشترك معه في جزء من الليل. هذا ما أفهمه شخصيا من أبحاث الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية، وهذا أيضا ما فهمه منه أستاذ الفقهاء السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهذا ما فهمه منه أيضا أستاذنا العلامة الشيخ سليمان المدني قدس الله نفسه الزكية، وهكذا فهم منه ذلك عدة من الفضلاء والعلماء. ما نفهمه أن الشيخ يوسف البحراني إذا ثبت الهلال في أي بلد ثبوت شرعي صحيح مستند إما إلى البينة وإما إلى الشياع، وجب على كل مكلف يقع معه في نفس الليلة حتى لو كان في بلاد أخرى وجب عليه أن يرتب الأثار، وبغض النظر عن أن يكون أو تكون هذه البلاد قريبة عفوا بعيدة قليلا أو بعيدة كثيرا ما في فارق، إذا كانت الليلة في البلدين ليلة واحدة. فمثلا لو لم يرى الهلال مثلا في البحرين ثم بعد 4 أو 5 ساعات رؤي الهلال في بلد غربي بعيد في أوروبا أو في أمريكا، بعض البلدان تشترك معنا في الليل، يعني ليلتنا ليلتهم، وبعض البلدان ما تشترك. إذا كان الهلال رؤية في تلك البلد التي تشترك معنا في جزء من الليل، وجب علي أن أرتب الأثار إذا حصل عندي العلم، طبعا مو مجرد خبر أو إشاعة. حتى لو فرضنا أن الشهود أو من رأى الهلال في تلك البلد رآه في أول ليلته بينما صارت عندنا آخر الليل، يعني رؤية الهلال هناك مثلا الساعة خلنا نفترض 8 عندهم أول المغرب، لكن عندنا صارت الساعة مثلا 3 قريب الفجر، لكن ما طلع الفجر، بالتالي وجب علي ترتيب الأثار. هذا ما نفهمه من صاحب الحدائق الشيخ المبرور قدس الله نفسه الزكية. وربما تكون لنا عودة في صوتية أخرى نفصل فيها هذا الأمر بشكل واضح، ومن أين استفدنا هذه الفتوى من كلام الشيخ البحراني. نعود إلى بقية المسائل. لا اعتبار بالجدول ولا بالعدد ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم 30 قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد 5 أيام من أول الهلال من السنة الماضية. هذه طرق تبناها بعض الفقهاء القدماء وربما حتى بعض المعاصرين في بعضها، يعني الجدول حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس، من خلاله بعض الفلكيين القدماء كانوا يثبتون الهلال. هذا الشيخ يوسف يقول لا اعتبار به، ما لأي اعتبار. بعد العدد أيضا عبارة عن اعتبار شهر شعبان دائما ناقص 29 يوم وشهر رمضان دائما كامل 30 يوم، وهذه أيضا يفتي بها بعض القدماء، يعني بناء على هذه الفتوى ما يحتاجون إن يطالعون هلال. ليش؟ لأن دائما شهر شعبان 29 يوم ودائما شهر رمضان 30 يوم، فينتهي الكلام عندهم وما يحتاجون إلى الهلال. الشيخ يوسف البحراني يقول هذا لا اعتبار به. بعد ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق، يعني الليلة طلع الهلال وبقى مدة طويلة، ربما يبقى ساعة خلنا نقول، بعض الليالي أو بعض الأشهر اللي يكون يرى فيها الهلال ويبقى في الأفق يرى بشكل واضح مدة ساعة ونص. هل هذا دليل على أنه لليلة سابقة؟ يقول لا، هذا لا اعتبار به حتى لو غاب الهلال بعد الشفق المغربي. بعد ولا برؤيته في يوم 30 قبل الزوال، لو شافوه يوم 30 الظهر قبل أذان الظهر شافوه، هل يعتبر لليلة السابقة؟ يقول لا، هذا لا اعتبار به. ولا بتطوقه، لو رؤي الهلال متطوق يعني ضوءه كامل دائرة كاملة، مع ذلك لا يعتد به. كذلك لا يعتد بهذا القول، القول الأخير اللي يقول شنو؟ اللي يقول دائما نحسب أول من أول الهلال من السنة الماضية 5 أيام، يعني اللي عام ثبت كان في اليوم الفلاني نحسب 5 أيام عقبة اليوم نعتبره ثبت الهلال أو ثبت دخول الشهر، هذا أيضا لا اعتبار به. المسألة الأخيرة، من لا يعلم الشهر كالأسير في يد المشركين، واحد مأسور في يد الكفار وما يعلمونه بدخول الشهر، أو محبوس في أي حبس آخر سواء عند مسلمين أو عند مشركين ولا يعلم بدخول الشهر، هنا شنو يسوي؟ نقول ليه يتوخى وينظر يتأمل فيشوف ما يغلب على ظنه يصومه، يعني يحاول يخمن ويبدأ الصيام، يخمن على أن الشهر دخل أكيد، يبدأ الصيام وصوم 30 يوم ويجزئه ذلك طبعا مع استمرار الاشتباه. لكن لو بعد هذا علم أن صيامه صار بالضبط تمام. لو بعدين علم أن صيامه صار بعد ثبوت الهلال بأيام، بعد كذلك نقول هذا يجزئه. لكن حالة واحدة فقط نقول لي عليك الإعادة، لو فرضنا أنه ظهر له أنه صام قبل لا يثبت الهلال، قبل لا يدخل الشهر، لنفترض قدم صيامه 5 أيام وبعدين درى أنه قدم صيامه 5 أيام عن ثبوت الشهر، في هالحالة نقول لي يجب عليك قضاء هذه 5 الأيام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.